مرحبا بكم أصدقائي وصديقاتي المستمعين. قصتنا اليوم بعنوان الليمون العجيب. عاش في الأزمنة القديمة ملك لم يرزق إلا بولد واحد، كان يحبه حبا شديدا، وكان هذا الابن هو الأمل الوحيد لأسرة تكاد تنقرض. وكان هم أبيه الأوحد أن يزوجه ويختار له عروسا نبيلة غنية جميلة، رقيقة الحاشية، طيبة القلب. فما كان يحلم في أثناء منامه إلا بأنه أصبح جدا يحف حواليه جيش من الأبناء الصغار ويطبع على خدودهم قبلاته الحارة. وكان هذا الابن يتحلى بفضائل كثيرة، ولكنه كان إذا فتح بأمر الزواج جمح كالفرس المتوحشة وهرب إلى الغابات، وترك والده في حزن ما بعده حزن، وكثيرا ما بذل له النصح نخبة من رجالات الدولة فما أثرت فيه بلاغتهم ولا رجعت دموع أبيه عن عناده. واتفق ذات يوم أن كان الأمير يتناول طعام الإفطار وأبوه يكيل له العظة بعد الأخرى، والأمير مشغول عنها برؤية الذباب يتطاير من حوله، فنسي أنه يحمل سكينا في يده، وأتى بحركة تدل على قلة الصبر فجرح إصبعا من أصابعه وتدفق منها الدم واستقر في صحن من القشدة كان أمامه. فذهل من ذلك الخليط الوردي الذي نشأ من لون الدم ولون القشدة، واهتزت نفسه وتغير تفكيره فجأة، وقال يخاطب والده: مولاي، إن لم أجد في القريب العاجل عروسا في لون هذه القشدة الممزوجة بدمي فإني رجل هالك لا محالة، فهذه العروس الفتانة لا بد أن تكون في مكان من الأمكنة، فأنا أحبها بل أذوب في غرامها، ولا شيء مستحيل في الحياة على القلب الحازم، فإن شئت أن أحيا فاسمح لي أن أجوب البلاد لأعثر على فتاة أحلامي، وإلا هلكت منذ غد فريسة للرغبة والحزن والضجر. حدث ولا عجب عن أثر هذه الكلمات المجنونة في قلب الملك، فقد خيل إليه أن قصره قد تهدم على رأسه، فاصفر واحمر وتمتم وبكى، ولكنه عاد إليه رشده في نهاية الأمر وقال يجيب عن كلام ابنه: يا ولدي ويا عصا شيخوختي ودم قلبي، أي فكر غريب جال في خاطرك؟ هل فقدت رشدك؟ بالأمس جعلتني أموت غما حين رفضت أن تتزوج وتقر عيني بأبناء ترثني، واليوم تود أن تقضي علي إذ أراك تعتنق الأوهام، فإلى أين تريد أن تذهب أيها الغبي؟ ولماذا تترك منزلك ومهدك وموطنك؟ أتعرف الأخطار والمصاعب التي تتعرض لها في سفرك؟ فانفي عنك هذه الأهواء الخطرة وابق معي يا ولدي إذا شئت ألا تنتزع مني الحياة وتهدم بضربة واحدة عرشك وبيتك. ذهبت هذه الكلمات وغيرها ضياعا، وبقي الأمير عبوس الوجه مقطب الجبين لا يرى إلا الرأي الذي يرضيه، حتى إذا تعب الملك الشيخ من سكب الدموع وبذل الرجاء تنهد تنهدة طويلة وقرر أن يأذن لابنه في السفر، فزوده بطائفة من نصائح أصم أذنيه عنها، وبأكياس من النقود رحب بها أكثر من ترحيبه بنصائح أبيه، وأرسل معه خادمين أمينين، وضم هذا الابن العاق إلى صدره مودعا، وصعد وقلبه يتقصف حزنا إلى أعلى برج من أبراج القصر ليتبع ابنه بأنظاره أطول مدة ممكنة. فلما غاب الأمير وراء الأفق ظن الملك المسكين أن حشاشته هي التي غابت عن ناظريه، فاعتمد رأسه بكفيه وأجهش البكاء، لا بكاء طفل من الأطفال بل بكاء والد على ولده، إن دموع الطفل هي مثل مطر الصيف ينهمر قطرات كبيرة ولكن لا تبلل، في حين أن دموع الوالد هي مثل مطر الخريف ينهمر في هدوء ولكنه لا يجف. حينما كان الملك مهموما مغموما كان ابنه الأمير راكبا صهوة جواد أصيل، وقد هم أن ينطلق به إلى أقاصي البلاد بحثا عن ضالته. وبدأ صاحبنا يتنقل من بلد إلى بلد، ويزور المدن والقرى والقصور والأكواخ، يحدق فيها إلى وجوه النساء ويحدقنهن إليه، فما أجدى بحثه ولا عثر على الكنز الذي يحلم به. وبقي على هذه النحو 4 أشهر كاملة، قرر بعدها أن يسافر إلى بلاد الشرق الأقصى، فركب من أحد الموانئ الأوروبية سفينة صغيرة أخذت تمخر به عباب الماء وتواجه جبال الأمواج التي كانت تعترض مسيرها. أما الخادمان فلم يستطعا أن يرافقاه في تلك الرحلة، فقد كان كل منهما طريح الفراش يعاني تباريح الحمى. ومر الأمير في طريقه على مصر والهند والصين، فزار الأقاليم والأحياء ودخل المنازل والأكواخ باحثاً عن أصل ذلك الوجه الجميل الذي ارتسم في مخيلته، فرأى فتيات من كل لون وجنس، بينهن الشقراء والسمراء والحمراء والصفراء والسوداء، ولكنه لم يجد بينهن محبوبته. وما زال يجد في أثر الحبيب، يتقصاه في المدن والقرى في الجبال والسهول، حتى وصل إلى أقصى المعمور وواجهه البحر والسماء، وقلبه مملوء بيأس قاتل بعد أن خاب في تحقيق حلمه. وبينما كان يمشي على الشاطئ في خطى واسعة، لمح شيخا يتدفأ بأشعة الشمس، فدنا منه وسأله قائلا: هل هناك يا سيدي شيء وراء هذه الأمواج المتوارية وراء الأفق؟ فقال له الشيخ: كلا أيها الشاب، فما من أحد قد عثر على شيء في هذا البحر الخالي من الجزر والشواطئ، ولا من مغامر رجع بعد رحلته إلى ما وراء هذا الأفق. وأني لأذكر عندما كنت صبيا أن سمعت شيوخنا يقولون إن وراء هذا الأفق جزيرة تسكنها الجنيات الشريرات، والويل للأحمق الذي يقترب منهن، إن منظرهن يبعث على الموت. فصاح الأمير: إني لأقتحم الجحيم في سبيل أن أحقق حلمي. وكان هناك زورق صغير، فقفز الأمير إليه وأرخى الشراع، ودفعت الرياح الزورق فسار في عرض البحر، وابتعدت الأرض بعد قليل من نظر الأمير، وألف نفسه في وسط الأمواج يحيط به البحر من الجهات الأربع، وبقى يسير على غير هدى في ذلك المحيط، حتى صاح فجأة صيحة الفرح والاستبشار، وكان قد لمح على البعد نقطة سوداء، فما هي إلا فترة وجيزة حتى حملت الريح الزورق إلى تلك الجزيرة. ونزل الأمير بشاطئ لم يعد منه إنسان حتى ذلك الحين، ويقوم عند سفح صخور عالية ذاهبة في الفضاء وقد مزق الزمن رؤوسها. لم يكن من السهل تسلق تلك الصخور، فلا دروب فيها ولا طريق، وحاول الأمير مع ذلك أن يصعد فيها، فوصل بعد حين إلى منبسط من الجبال وهو دام اليدين يلهث من التعب، فوجد فيه قطعا من الجليد وصخورا سوداء ناتئة من وسط الثلوج، فلا شجرة هناك ولا عود عشب، وإنما كانت هناك صورة الشتاء والموت. ولم تقع عينه في ذلك القفر الموحش على حي من الأحياء ولا على مسكن من المساكن سوى كوخ حقير كان سقفه الخشبي محملا بحجارة ضخمة يستطيع بها مقاومة هوج الرياح. فلما اقترب الأمير من ذلك الكوخ رأى مشهدا عجبا، لبث بعده ذاهلا صامتا من الخوف والدهشة. كان في صدر الكوخ لوح كبير من النسيج رسمت فيه طبقات الناس جمعاء، فمن صور للملوك والجنود والفلاحين والرعاة إلى صور للنساء يرتدين أفخر الملابس إلى أخرى للفلاحات يغسلن الصوف، وفي مقدمة اللوح صبية وصبايا يرقصون ويمرحون. وعلى مقربة من ذلك اللوح كانت سيدة عجوز بارزة العظام صفراء البشرة كأنها الموت في أبشع صورة، وقد اعتمدت في كفها مقصا طويلا تنقض به على رسوم ذلك اللوح كلما غاضها منه رسم انقضاض العنكبوت على فريستها، وتقصه طولا وعرضا، وعلى الأثر يسمع من وراء اللوح صرخات رهيبة تخيف أشجع القلوب، فقد اجتمع فيها عويل الأطفال ونحيب الأمهات وشهيق الشيوخ، كأنما تجتمع في ذلك الزفير كل أنواع عذاب الإنسان، ويضيء وجهها البشع بنور فرح متوحش، في حين تكون هناك يد خفية تصلح ما فسد من ذلك اللوح الدائم التمزيق الدائم الإصلاح. كانت تلك المخلوقة الشنعاء قد فتحت مقصها وكادت تهوي به على اللوح، فلما لمحت ظل الأمير صاحت به قائلة دون أن تلتفت إليه: انجو بنفسك أيها الشقي، إني أعرف ما الذي أتى بك إلى هنا، ولكنني لا أستطيع معاونتك عليه، فاذهب إلى شقيقتي فلعلها تنيلك ما أنت راغب فيه، فهي الحياة وأنا الموت. فلم يكن صاحبنا المغامر يسمع هذا الكلام حتى أطلق ساقيه للريح سعيدا بالفرار من ذلك المنظر الفظيع. ثم قاده المطاف إلى واد أخضر خصيب فيه العشب النامي والحدائق المزهرة والكروم المثمرة، فرأى في ظل شجرة من شجر التين القائمة على ضفة النهر سيدة ضريرة تدير حول مغزلها خيوطا من الذهب والحرير، وإلى جانبها صفت مغازل كثيرة دارت عليها خيوط الكتان والقنب والصوف والحرير وما إلى ذلك. ولما انتهت هذه السيدة الضريرة من عملها مدت يدها المرتجفة إلى مغزل آخر وبدأت به عملا جديدا، فحياها الأمير الفتى تحية جليلة وحاول بصوت مضطرب أن يقص عليها قصة رحلته، غير أن الجنية استوقفته وقالت: لا أقدر أن أنيلك من الأمور التي تبتغيها يا ولدي، فما أنا إلا ضريرة مسكينة لا أعرف أنا نفسي ماذا أعمل، فهذا المغزل الذي تناولته عرضا سوف يحدد مصير كل من يولد في هذه الساعة، وهذا الخيط الذي لا أراه ترتبط به أسباب السعادة أو الشقاء، ولست أستطيع له تبديلا، فاذهب إلى شقيقتي الأخرى فلعلها تحقق رغبتك، فهي الميلاد وأنا الحياة. فقال لها الفتى: شكرا لك يا سيدتي. ثم هرع إلى لقاء أصغر الجنيات، فرح القلب ساكن الجأش فوجدها جميلة مشرقة إشراق الربيع، فكل شيء من حولها يولد وينمو، فالقمح يشق الأرض ويخرج في سنابل خضر، وشجر البرتقال تفتح فيه الزهر، وكذلك الحال في بقية الشجر. أما أفراخ الدجاج الصغيرة ولم ينبت ريشها فتجري حول أمها القلقة، والحملان عاكفة على ثدي أماتها، وكان ذلك كله أول بسمة للحياة. استقبلت الجنية الأميرة استقبالا حسنا ورحبت به أجمل ترحيب ولم تهزأ بجنونه، ثم دعته إلى تناول العشاء معها، وبعد الحلوى قدمت له 3 ليمونات وسكينا جميلة ذات مقبض من العاج والفضة، وقالت له: يمكنك الآن أن تعود إلى أبيك، فقد كسبت الدعوة وعثرت على ضالتك المنشودة، فارحل راجعا إلى مملكتك واقطع ليمونة من الليمونات 3 عند أول نبع تراه فيها، وسوف يخرج من الليمونة المقطوعة جنية ستقول لك: اسقني، فقدم لها الماء سريعا وإلا توارت عنك في الحال، وإذا غابت عنك الثانية فكن حذرا يقظا مع الثالثة، فاسقها تفز بعروس كما يشتهيها فؤادك. فاستولت على الأمير فرحة ما بعدها فرحة، فقبل يد الجنية 10 مرات وودعها وسار عائدا إلى بلده ومعه الليمونات الثلاث، وهو يحافظ عليها محافظته على عينيه. وبعد جهد ومشقة وصل إلى وطنه، وحينما كان على بعد ساعتين من قصر أبيه مر بغابة كثيفة طالما استسلم فيها إلى الصيد والقنص، فجلس قرب عين ماء صاف يستريح عندها من عناء السفر، ثم أخرج سكينه وقطع بها إحدى الليمونات، فلاحت له على الفور فتاة بيضاء كاللبن حمراء كالكرز وقالت له: اسقني أيها الأمير. فصاح الأمير في نفسه وهو مأخوذ بفتنة الفتاة وجمالها وقد نسي نصائح جنيتي، رباه ما هذا الجمال. وفي تلك اللحظة غابت الفتاة عن عينيه، فلطم وجهه، وكانت دهشته دهشة طفل يريد أن ينقل الماء بأصابع كفه المفتوحة. حاول أن يخفف من اضطرابه فعمد إلى الليمونة الثانية وقطعها، فلاحت له أمام ناظريه فتاة أجمل من الأولى، فحدق الأمير إلى ذلك الجمال مدهوشا، ولكن الفتاة توارت من أمامه في طرفة عين، فأجهش الأمير في هذه المرة بالبكاء، وانسكبت دموعه على خديه انسكاب ماء العين الجالس في ظلالها، وأخذ ينتحب ويشد شعره ويستنزل على نفسه جميع لعنات السماء ويقول: يا لحمقي وغباوتي، كيف أدع الفتاتين تفران مني كأن يدي مربوطتان؟ ولكن لا بأس، فلم يضع الأمل إلا إذا خانتني السكين التي أعطتني إياها الجنية. قال هذا وتناول السكين وقطع بها الليمونة الثالثة، فظهرت منها جنية رائعة الجمال وقالت له ما قالته زميلتاها: اسقني. فقدم لها الماء على الفور فشربت، ومكثت تنظر إليه في فتنة ودلال، ومكث هو ينظر إليها مفتونا بجمالها الساحر الخلاب وببشرتها البيضاء وخديها المشرقين بلون الورد وشعرها الذهبي وعينيها الزرقاوين وشفتيها الورديتين اللتين لا تفتحان إلا لمعسول الكلام. أخذ الأمير يطيل النظر إلى خطيبته الحسناء ويستغرب كيف برزت هذه المعجزة الخارقة من وسط ليمونة، فقال في نفسه: أيقظان أنا أم نائم يحلم جميل الأحلام؟ فإن كنت هذا النائمة فرباها رحماك لا توقظني. فابتسمت له الفتاة ابتسامة حلوة فهدأ روعه وأدرك أنه غير حالم، ولا سيما حين طلبت إليه أن يذهبا إلى أبيه الملك ليبارك ولديه. فقال لها الأمير: يا عزيزتي، أنا مثلك في شوق إلى رؤية أبي، ولكننا لا نستطيع دخول القصر في زي مخلوقين عاديين كأنهما راجعان من الحقل، فيجب أن تصل إلى القصر وصول أميرة من الأميرات، ويجب أن تستقبلي فيه استقبال الملكات، فانتظريني هنا أعد إليك بعد أقل من ساعتين بثياب فاخرة لائقة وبحاشية لن تنفصل عنك بعد اليوم. وقبل يدها وسار في طريق القصر. بقيت الفتاة وحدها فاستوحشت وخافت، ونظرت حولها فرأت بقرب عين الماء شجرة سنديان قديمة قد حفر الزمان في وسطها حفرة كانت لها ملجأ صعدت فيه، فاختبأت ولم يبرز من مخبئها إلا رأسها الجميل يحيط به ورق الشجرة، وينعكس نور وجهها على ماء النبع الشفاف كأنه مرآة صافية. وكان في ضاحية ذلك المكان جارية قبيحة المنظر ترسلها سيدتها كل صباح إلى النبع تملأ منه جرة ماء، فجاءت على عادتها تحمل جرتها على كتفها، وحينما بدأت تملأها رأت صورة الجنية في الماء، ولم تكن قد رأت وجهها في المرآة قط، فظنت الغبية أن الصورة صورتها فصاحت تقول: ويلي ما أشقاني، أأكون على مثل هذا الجمال والإشراق وتبعثني سيدتي أستقي لها الماء وأحمله إليها كأنني الحمار البليد؟ كلا إن هذا لن يكون. وعمدت في صورة غضبها إلى الجرة فكسرتها، وعادت إلى سيدتها صفر اليدين، فاستاءت هذه منها وأشارت إلى برميل صغير وأمرتها أن تذهب به إلى العين وتملأه. فمشت الجارية إلى العين، ولما رأت الصورة الجميلة تتراقص على صفحة الماء تنهدت وقالت: لست بقرد كما يقولون لي دائما، فإني أجمل من سيدتي، ولا يحمل البرميل إلا الحمير. فألقت البرميل عن كتفها وحطمته إلى 1000 قطعة، ورجعت إلى سيدتها تقول لها: إن حمارا متوحشا قد اصطدم بها فوقع البرميل وتحطم. فاستشاطت سيدتها عندئذ غيظا، وأهوت عليها تضربها وتركلها، ثم انتزعت قربة كانت معلقة على الحائط وقالت لجاريتها: خذي هذه القربة وسارعي إلى العين، فإذا لم تعودي بعد قليل بهذه القربة مملوءة بالماء فسوف ألقي عليك درسا لن تنسيه مدى حياتك. فاضطربت الجارية وخافت لما رأت سيدتها يتطاير الشرر من عينيها، وخفت إلى العين تملأ القربة منها فامتلأت. ولكن تذكرت هنا سيدتها وقسوتها فثارت عليها وقالت مغضبة: كلا، ما أنا بحمالة ماء، إني سأنفق مثل ما تنفق الكلاب في خدمة سيدة شرسة. فسحبت من رأسها دبوسا كبيرا كان يمسك شعرها، فثقبت به القربة ثقوبا كثيرة جاعلة منه رشاشة يتدفق منها الماء سيولا متعددة. وسر الفتاة الجنية المختبئة في الشجرة ذلك المنظر فقهقهت ضاحكة، فرفعت الجارية نظرها إلى الشجرة ووقع على الفتاة الجميلة ففهمت كل شيء، وعزمت في نفسها أن تنتقم من هذه الحسناء التي تسببت في ضربها، غير أنها أخفت عزمها وقالت للفتاة بصوت حلو ناعم: ماذا تفعلين فوق الشجرة يا فتاتي؟ وكانت الفتاة رقيقة الشعور، فأخذت تجاذب الجارية أطراف الحديث وتعزيها عما أصابها، ثم حدثتها عن الأمير وما جرى لها معه، وكيف أنه سيأتي عما قريب في موكب حافل ليصحب خطيبته إلى الملك ويتزوجها في حضرته وحضرة رجالات البلاط. يا ابنتي، إن خطيبك قادم إليك في حاشية كبيرة، فيجب أن تتجملي قبل وصوله، فدعيني أصعد إليك وأهيئ لك شعرك. فقالت لها الفتاة وهي تبتسم: أقبلي إقبال الربيع. ومدت لها يدها فتشبثت بها الجارية وصارت بعد لحظات إلى جانب الفتاة، فما كادت تصل إليها حتى حلت شعر الفتاة وأخذت تجري المشط فيه، ثم أمسكت فجأة بدبوسها الكبير وغرزته في رأس الجنية اللطيفة، وعلى الفور تحولت إلى حمامة انطلقت طائرة في الفضاء، في حين جلست الجارية الشنعاء في مكان تحيتها. وكان الأمير في تلك اللحظة راكبا ظهر جواد أصيل يسابق به الريح إلى خطيبته، فحينما بلغ العين وتطلع إلى الشجرة وعلق بصره بالجارية قال: لقد تركت حمامة وديعة انقلبت إلى غراب شنيع. فكاد يصعق من هول المفاجأة وحاول أن يتكلم، ولكن الدموع خنقته فبقي صامتا يجيل بصره في جميع الأنحاء لعله يقع على حبيبته. أما الجارية الشنعاء فتظاهرت بالألم والعذاب وقالت له وعيناها مغمضتان: لا تطل البحث يا أميري، فإن جنية شريرة جعلت مني ضحيتها وحولت جمال خطيبتك إلى هذه البشاعة. فلعن الأمير الجنيات الشريرات، ولكنه أبى أن ينكث عهده، فساعد الجارية على النزول من الشجرة وزفراته تكاد تقتلع شجر الغابة. وبعد أن وصلت الحاشية وألبسوا الجارية ملابس الأميرات وزينوها بالذهب والجواهر، أجلسها الأمير إلى يمينه في مركبة مصنوعة من البلور تجرها 6 جياد بيض، وسار الموكب إلى القصر، والأمير حزين النفس حتى الموت. وكان الملك ينتظر ابنه على مقربة من القصر، مشغوفا بأن يرى تلك الدرة الثمينة التي وصفها له ابنه. فلما رآه مقبلا عليه هو وعروسه، ضرب بالمراسم الملكية عرض الحائط، وابتعد من رجالات البلاط الذين كانوا محيطين به، وسارع إلى لقاء الموكب مشتاقا إلى أن ينعم النظر بجمال عروس ابنه. فخاب ظنه لما رأى أن الحمامة الحسناء لم تكن إلا بومة قبيحة، فصاح قائلا: يا للداهية، نعم إني لأعلم أن ابني مجنون، ولكنه صحيح البصر غير أعمى، فهل هذه هي الزنبقة التي ذهب ليبحث عنها في أقاصي البلاد؟ وهل هذه هي الوردة التي يفوق جمالها جمال الفجر؟ وهل هذه ربة الحسن التي خرجت من ليمونة؟ وهل يظنون أني أقبل هذه الإهانة التي يرمون بها شيخوختي ومشيبي؟ وهل يعتقدون أني أترك مملكتي التي ورثتها عن أجدادي العظام إلى ابن أحمق أعمى جاهل؟ إني لا أريد أن تدخل هذه القردة مملكتي. فارتمى الأمير عند قدمي أبيه الملك محاولا أن يثنيه عن رفضه، وأخذ رئيس الوزراء، وكان رجلا حكيما خبيرا بشؤون الحياة والناس، ينصح الملك بالموافقة على زواج ابنه. فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، وينقلب القبح جمالا. فأذعن الملك في آخر الأمر لرجاء ابنه والوزير، ووافق مكرها متضايقا على هذا الزواج الغريب، وقرر أن يكون بعد 8 أيام، وغرضه أن يتسع الوقت لإعداد مهرجان العرس العظيم. وبينما كان العمل قائما على قدم وساق، وقفت ذات صباح حمامة زرقاء الجناحين على نافذة من نوافذ المطبخ، وشرعت تغني بصوت فيه عذوبة وفيه تنهد وشكوى، وهي تقول: روكو روكو روكو، أيها الطاهي الكبير، حدثني عن أخبار جاريتي والأمير. ذهل رئيس الطهاة لما سمع حمامة تتكلم، فأسرع يخبر بذلك سيدته الجديدة، فنزلت مسرعة إلى المطبخ وسمعت غناء الحمامة وأقوالها، فأمرت أن تمسك وتذبح. فأمسكها رئيس الطهاة فلم تقاومه، فذبحها ورمى بها في الحديقة، فنزل منها 3 نقط دم، انبثقت من الأرض في مكانها بعد 3 أيام شجرة ليمون، ظلت تكبر وتكبر إلى أن امتلأت عند غروب الشمس بزهر الليمون. واتفق أن خرج الأمير في المساء إلى الشرفة يستنشق النسيم، فشهد هذه الشجرة التي لم يرها قط من قبل، فأرسل يدعو رئيس الطهاة إليه. فلما علم منه حكايتها أصدر أمرا يحرم الاقتراب من شجرة الليمون هذه. وفي صباح اليوم التالي جرى الأمير إلى الحديقة، فوجد على الشجرة 3 ليمونات شبيهة بتلك التي أهدتها له الجنية، فقطف الأمير ليمونات 3 ودخل مخدعه وأقفل الباب عليه. وبيد مضطربة تناول كأسا من الذهب مرصعا بالحجارة الكريمة وملأه ماء، وأخرج السكين التي ما كانت تفارقه وقطع بها 1 الليمونات، فبرزت منها الفتاة الجنية الأولى، فكاد الأمير لا ينظر إليها وتركها تطير. وفعل مثل ذلك بفتاة الليمونة الثانية، ولكن ما إن برزت الفتاة الثالثة حتى قدم لها كأس الماء فشربت مبتسمة، وكان مثل ما عرفها حسنا وروعة جمال. فقصت عليه الفتاة ما فعلته بها الجارية الشنعاء وما تحملته بسببها من عذاب، فغضب وثار وبكى وابتسم وملأ القصر صراخا وهو فرح غضبان. فهرع الملك إليه مدهوشا، فلما رأى الفتاة الحسناء كاد يفقد رشده، وأخذ يرقص ويغني طربا وسرورا، ثم وقف فجأة وقطب حاجبيه، وتلك عادته عندما يستسلم إلى التفكير، وألقى على عروس ابنه غلالة سترتها إلى القدمين، وأمسكها من يدها وسار بها إلى قاعة الطعام، وكانت غاصة بالأعيان ورجالات الدولة ينتظرون قدوم الملك ليتناولوا معه طعام الإفطار. فدعا الملك كلا منهم إليه على التوالي، فلا يكاد القادم يصل إلى حيث تقف الفتاة حتى يزيح الملك الغلالة عنها ويسأل القادم: من أراد طمس هذه الشمس المشرقة فأي قصاص يستحق؟ فكان كل يجيب وفق هواه. فلما جاءت نوبة جارية الشنعاء اقتربت من الفتاة بغير حرص ولا حذر ولم تعرفها، فقالت تخاطب الملك: مولاي، إن الوحش الذي عذب هذه الفتاة الجميلة يستحق ولا شك أن يحرق حيا في فرن من الأفران وأن يذرى رماده في كل ريح. فصاح الملك: إنك حكمت على نفسك بنفسك، فانظري أيتها الملعونة إلى ضحيتك وعرفيها واستعدي للموت. فخطت الفتاة الطيبة إلى الملك خطوتين وأمسكت بيده وقالت: مولاي، هل لي أن أطلب منك هدية من هدايا عرسي؟ فقال الملك الشيخ: أطلبي ما شئت أمنحك إياه راضيا مسرورا ولو كان تاج ملكي. فقالت: امنحني العفو عن هذه المسكينة، فالشقاء والجهل علماها الحسد والحقد على الناس، فاتركني أجعلها سعيدة وأعلمها أن الحب مجلبة للسعادة في هذه الدنيا. فقال الملك: حقا إنك يا ابنتي لجنية طيبة القلب، لا تدري شيئا عن عدالة البشر، وكيفما كان الأمر فقد وعدتك أن أمنحك ما تطلبين، فخذي هذه الحية الرقطاء وروضيها ما شئت، ولكن احذريها كل الحذر. فأقبلت الفتاة على الجارية الشريرة فأنهضتها وقبلت هذه يدها وهي تبكي، ثم جلس القوم إلى المائدة يتناولون طعام الإفطار، وكان الملك فرحا مغتبطا فأكل أكل أربعة رجال. أما الأمير وكان لا ينظر إلا إلى خطيبته، فقد جرح إصبعه مرة أخرى، وكان مع ذلك مرحا كل المرح، فالقلب الراضي يجد كل شيء في الحياة جميلة. ولما مات الملك الشيخ مثقلا بالسنين والمجد، خلفه الأمير وزوجته على العرش، وكانا رحيمين عادلين، وحكما نحو نصف قرن، لم يذرف الشعب فيه دمعة واحدة، ولا سالت منه نقطة دم، وما زالت الأجيال التي تتابعت من هذا الشعب تذكر بالخير العميم ذلك العهد الجميل السعيد. انتهت القصة. شكرا لاستماعكم أصدقائي وصديقاتي، أتمنى أن تكون القصة قد أعجبتكم. لا تنسوا ضغط زر سبسكرايب ومشاركة هذه القصة مع أصدقائكم وعائلتكم. شكرا جزيلا لكم.